فيك هي شروط أخوانا، كان توافرت أنت تبقى مفتي، ما توافرت الأشاري فوق الشمية أخوانا تبتدأ الفتوى بس وغلط. ثانيا بيقول آداب المفتي، ينبغي أن يتحرى المفتي بكثير من الآداب، ولأن تلك الآداب غير محصورة كالشروط، نذكر جملة منها بالنقل عن الأئمة والعلماء، فمن ذلك ما نبه عليه الإمام أحمد من أمور، فقال لا ينبغي للرجل أن ينسب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. أولها قال أن تكون له نية، ما يكون شغلانة جاد أن تحيي شنوخ وأن صدفة، لا بد أن يكون شغلانة أصلا إثنى متفرغ لها، فإن لم تكن له نية فإن لم يكن له نية لم يكن له نور، ولا على كلامه نور، لأن النية هي اللي بتجيب النور نتيجة لكونك أنت داير فصله وتوري الناس الصواب من الخطأ، هي اللي بنية كبيرة كنا بنور لك الخطوة بتاعتك. والثانية قال أن يكون له علم وحلم، المفتي جامع بين العلم والحلم، الحلم يكون ذو الحليم صبور يمارس تسمع بالراحة وتراجع بالراحة، حتى كان جابوك قاضي وقالي بيجي تسجل الواحد، واحد بتخوف ذاته الحق لا ما يقدر يقول، وبذلك يكون ضيعت له حقه وظلمته، ما ظلم الزول الثاني ذاك زي ما انت ظلمته، ووقار يكون عندك تريس وسكينة طمأنينة. الثالثة قال أن يكون شنو قويا على ما هو فيه، كان قال الزول ده تدي حقه يدي حقه، ما يقول يا أخ مولاني خلوك قلت لكم يدي حقه، انت بتقول فتحت قشمة الثاني بيجلدوك كده زي ده، لابد يكون شنو انت يخافوا منك تكون قويا في الشيء اللي انت شنو فوق ما هو فيه وعلى معرفته، المعرفه بتاعتك ذات تكون قويه، ما يكون القاضي هو ذاته متردد في الشيء اللي هو بيقوله. الرابع قال الكفايه، ها والا قال مضغه الناس، قال يكون شنو يا اخوانا ما محتاج للاكل ولا للشراب، دي المشكله شنو بتاع المجتمع، اذا كان بياكلوك يشربوك الاكل والشراب اللي بياكلوك ده شنو؟ الجهل بتاكلك وتشربك انت بتعمل لها الشيء اللي هو شنو داير. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول العلماء امناء الرسل، ما لم يداخل السلطان ويخالط الدنيا، فاذا داخل السلطان وخالط الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذرهم، ده هذا هو الجانب. عشان كده تلقى شنو الدوله في العالم عندها المفتي بتاعها، كان الدوله دايره شيء المفتي بتاعها يقول لها الجاي ما دايره، تقول ما دايره، يحصل الدوله دي بفتوى ودي بفتوى ودي بفتوى، كل واحد عالم، كل واحد يفتي بشنو بالشيء اللي يوافقه في بلده وفي وطنه بحسب الشيء اللي هو شنو دايره. عشان كده قال يكون لا لا انت ما محتاج للشغلانه ذاتها، ما محتاج للاكل ولا للشراب، والا شنو يا اخوانا قال تبقى مضغه على الناس يتحدثوا عنها. الخامس قال معرفه الناس، ده ينبغي ان يكون العالم عالم باحوال اهل زمانه، لا يكون انك انت هسه تدين الحكم بتاع ابن ابي زيد الغيرواني، ابن ابي زيد الغيرواني ذاته غير الحكم بتاع مالك لم يتغير، ابن ابي زيد الغيرواني كان وين يا اخوانا؟ كان في الغيروان بتاع المغرب دي، وخلى المغرب وجشنو جا العراق، لا مش العراق المعتزله قاعدين هناك، وهو زول سني، والمعتزله ديل في شحناء وعداوه، ممكن يتحجموا عليه في البيت في اي محل، قام عمل له كذب بتاع العراق، قال لي يا ابو محمد تعمل لك كذب والشيخ الكلام بيشد فوقه، قال وشنو كذب تسوي؟ قال مالك خليك زمني ده يعمل عصد. شايف هسه شايف الزمن يختلف، ما في مانع يعمل كذب. ينبغي أن يكون العالم عالم بأحوال أهل زمانه، إذا كان أنت ما عالم بأحوال زمانك تجي شنو يا أخوانا؟ يوجه لك سؤال والسؤال أنت تعرف جوابه، لكن السؤال ذاته أنت أول مرة تسمع الكلام ده ما تعرف معناه شنو، يبقى إذا أنا اللي بستفتيك ده معناه بعرف حاجة أكثر منك، يبقى شنو؟ إنه في قيمة؟ زي الإنسان اللي بيجيبوه في التمثيليات دي قال له شنو؟ بطاقة شخصية قال خليتها في البيت، قال له بطاقة ولا شنو؟ البطاقة الشخصية قال خليتها في البيت، وهم ما قاسين بالبطاقة الشخصية اللي هي عبارة عن الصورة الغرافية ولا المعلومات الفوق، لكن قاسين بالبطاقة الصحفي في لغة خاصة اسمها لغة الصحفي، يعني يقول لك البطاقة يعني تورينا اسمك واسم ابوك وبلدك وولدت وين وقريت وين وساكن وين، البطاقة بتاعته حس له بطاقة قال خليتها في البيت. شايف الشغلانة دي؟ كده يا ابو زيدا منو كان جابوه في جابوا ابو زيد محمد حمزه الوقت ده كان لبرنامج في التلفزيون ولا سينار هنا بقدمه في سنجا، ربه عمل معه لغاء أيام كان الإسرائيليين بيدروا في الفلسطينيين، عمل معه لغاء أن يتحدث عن فلسطين. وفي مقدمة البرنامج أنه صاحب البرنامج قال له اسمي أخوانا، أول حاجة حدثنا عن موقع فلسطين جغرافيا، هو جغرافيا ذات ما يعرفها وين. هيبقى شنو أنا بس أشتك معناه إن إلي أكثر منك. عرفت الشيخ يا أخوانا، ينبغي أن يكون شنو يا أخوانا عالم بأحوال أهل زمان. الشرك انت حسنا مجدها، والشرك عندك جاه، والشرك هنا بتقول الغبلة دي يلا كده دي مكة، من مكة طوالي لمن تعرج كده فوق شرك لها مباشرة إيران، فوق لها مباشرة إيران. كان عرجت من جهة كده طوالي للشمال، طوالي بتخش سوريا، كان مشيت شمال شرق بتخش بشنو في تركيا، من تركيا من سوريا لمن تنسي تعيد بتخش في فلسطين لها مصر مباشرة. شرك مصر طوالي هنا، فلسطين وين هذا موقعها؟ إذا من محلك تقول لديك محلة تقع بين الدولة الفلانية الفلانية، قال له موقعها الجغرافي وين؟ وما يعرف إذا توين. يبقى شنو ده الكلام بتاع أحمد محمد قال شنو هنا؟ ثاني يوم جينا قدمنا حلقة في تلفزيون الولاية وتناولنا الجوانب ده والمواقع الجغرافية وقدمناها الحلقة في الوقت ده. الشاهد من هذا الكلام هو شنو؟ أن تعرف أنه ينبغي أن يكون شنو زي ما قال الإمام أحمد بن حنبل، أنه بيعرف الزمن ذاته الحاصل هو شنو؟ ما يكون ما بيعرف الناس بيسوي شنو بالموبايل، ما بيعرف انه الناس بيرسلوا قروش ولا ما بيرسلوا قروش، والقروش دي كان رسلوها بتجي كيف، حصل واحد انه قروش البنكي من خارج السودان للسودان بيحولوا بياخذوا منه قروش بياخذوها كيف، السودان لبلد لبلد بيحولها بيحولوها كيف. لابد المفتي يكون بيعرف الكلام ده عشان لو سالوه شنو عشان يعرف الحاصل. المفتي يعرف عن الاحوال الشخصيه وعن الاشياء العاديه الاجتماعيات، الاجتماعيات يعرف حاجة اسمها الداية، ويعرف أنه الداية دي مهمتها شنو، وأن المرض بتمشيلات مش لامتين، ووظيفة الدكتور الماسك الولادة شنو، وأن الموجات الصوتية بتسواها كيف، وأن المرعى أنه توليدها في المستشفى معناه كيف، ويتحكم عليه شنو، والصلاة بتاعتها كيف، في حالة العملية تسوي شنو، مولانا الواحد صايم وعدوه الدريب والدكتورات ده كيف، هل سألت الدكتور يقني عن الأكل والشراب ولا ما بيقني؟ يقني، لكن حد يصل المعدة ما يصل المعدة كلها شنو، ولا ينذبك نصف خبير إلا ترجع لصاحب الاقتصاد يمكن الحكم عشان إنت شنو تقوم تفتي به. واحد يضرب لك تليفون مولانا عايز البيع الفلان الفلان اللي بيتعامل به في البنك الفلان حكمه شنو، تقول أنا ما بعرفه، إنت لسه ما مفتي، إنت المفروض تعرفه عشان شنو تقدر. عرفنا كلام الإمام أحمد بن حنبل، عشان كده الخامسة قال معرفة شنو يا فن الناس، الكلام ده كثير يعني شنو. قال كما ينبغي عليه أن يحسن زيه، قال المفتي ما يكون جلابية مشرطة وكذا وغير ذلك، ده ما محل الورع والزوج كمان، ده ما محل كل حاجة بزمنه، جلابية تكون سمحة ونقلات سمحة وكذا وسمحة وسمحة بتوزن سمح. أن يحسن زيه مع التغليد بالأحكام، التغليد بالأحكام الشرعية، ما يكون سمح لكن ما شرعي، لا شرعي في ذلك. قال في ورائي الطحارة، يقول دائما قاعد متوضع. مولانا الدكتور يعني دمنه ده السوري ده الزهيلي، وهاب الزهيلي، وهاب الزهيلي يا اخوانا رجل معاصر، رجل معاصر قدر يا اخوانا بس الاكبر مننا الان، براه رجل واحد يا اخوانا مش اثنين، الشيء اللي كتبه هو هو بس براه يساوي كتبه الائمه الاربعه، الائمه الاربعه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه، براه هسه الان محي، براه بس قاعد حي. ومن تلامذة الإمام الدكتور البوطي، لما انتسوا الله هنا قالوا مولانا وقت الصلاة تتوضأ، قال الحمد لله الرئيس ما قعدت بدون طهارة. هكيب يا هوزة إذا شغلانا، قال يبقى شنو طاهر، ما تجعل أنا شنو، والله أخي أنا كده مش بدك هنا، إنت الطهارة ذات لا من فيها شورة وفيها داي، يلا رسل في النسة شو تتوضأ ولا ما تتوضأ. قال الطهارة والنظافة واجتناب الحرير، قال اوعى ما تلبس الحرير والذهب او اب والثياب التي فيها شيء من شعارات الكفار، قال تبعد منها لانك انت مسلم وانت عزه حتى المسلمين يرجعوا لك. ولو قال لبس من الثياب الغاليه قال لكان عدعى لقبول قوله، تلبس الثوب التمام اقل قماش قال تلبسه، قال يكون ادعى لكون الناس يقبلوا منه، ما يشوفوك انك انت يا اخي زول كما جيعان ساكت وجلابيته ذاتها مشرطه، كان انا اديك قروش عشان تحكم ليله بنفس الشغلات، كان جاك يبقى شنو انك انت شبعان اكثر منه لانه جلابيته بتنبي عن ذلك. يا وزير هو ما بيعرف الا جلابيته اللي انت لابسها دي. ولان تعسير المظهر قال في عامه الناس لا ينكر، وهو قال في هذا الحكم قال القاضي، القاضي يبقى زي ده. عشان كده حتى الآن القانون ما بيسوغ للقاضي أنه شنو يجد عمل التعامل الاجتماعي العام مع الناس كده وغير ذلك. ممكن حاجة بس غريبة جاره عنده فاتحة يدي الفاتحة كده، ما يقالت الناس الناس كثير وما كده حاجة زي دي. يكون عنده موقع كبير عند الناس كما ينبغي عليه. قال أن يحسن سيرته، قال يتحرى موافقة الشريعة حسنا، ما يكون شنو داق الله ينام بحقه، داق ضربه وداق اشتكاه وداق انه معه محكمة، لا لا لا لا، تحسن السيرة وتتحري أن شنو دائما توافق الشريعة بأفعاله وأقواله، لأنه قدوة للناس فيما يقول ويفعل، ويحصل بفعله قدر عظيم من البيان، لأن الأنظار إليه مصروفة والنفوس على الاقتداء بحده موقوفة. عليه أن يكون قال عاملا بما يفتي به من الخير، عشان بيقول بيمتصله منتهيا عما ينهى عنه من المحرمات والمكروهات، ليتابغ غوله وفعله، يعني يتابغ قال غوله وفعله، ويكون فعله مصدقا لقوله مؤيدا له، فإن كان بضد ذلك كان فعله مكذبا لقوله وصادا للمستفتي عن قبوله. هذول المستفتي ذاته ما حكيته عشان شنو ما يعمل اليوم. والامتثال له لما في الطبايع البشرية من التأثر بالأفعال كتب يعني البشر، ولا يعني ذلك أنه ليس له الإفتاء في تلك الحال. كان مثلا الصفة الكاملة ما اتوافرت لديك ما يعني أنك إفتاء ما تفتي، إنما جبنا الشروط، لكن دي شنو من الآداب المكملات دايرينك تبقى شنو أكمل من كده. إذ ما من أهل إلا وله زلة، كيف تكون عندك حفوة؟ قال كما هو مقرر عند العلماء، قال أنه لا يلزم في الأمر شنو بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمرا منتهيا. ربما يكون الشيء حتى قصرت فوق، لكن ممكن ترشد الناس، رب نافع العلم لمن هو شنو أظن أوعى منه بس، ورب مستفتي خير من مفتي. وهذا ما لم تكن مخالفته مسقطة لعدالته فلا تصير فتياه بنعيزه. الشيء بتقوله كان خالف، الشيء بتفعله قال على الشرط ما يكون حاجة كبيرة اللي بتخلي أنه شنو خطوة بتاعتك تبدا ساقطة. إن ظهر على أنك أنت كذاب، ظهر على أنك أنت بتاخذ الرشوة في الحكم، يبقى خلاص ده بيسقط الفتوى بتاعتك تبدا ما معتبرة شرعا. كما يراعي ألا يفتي حال انشغال قلبه بشدة غضب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو شنو؟ غضبان. قال شدة الغضب قال ما تفتي، أو فرح ما تفتي. أو جوع برضه، أو عطش، أو إرهاق، أو تغير يعني خلق الأخلاق بتاعتك تغيرت، أنت بقيت في حالة، لأن الزول اللي بيجي جنبك شنو أخونا بترفعه بس. أو كان في حال نعاس أو مرض شديد أو حر مزعج أو برد مؤلم أو مدافعة الأخبثين، أنت تكون متضايق، لا لا، ونحو ذلك من الحاجات التي تمنع صحة الفتن واستغامة الحكم، لأن الفتوى تبليغ حكم شرعي فهو كالحكم بين الناس، فيستمع لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو قضبان، والحديث صحيح. بيقول فإذا حصل له شيء من ذلك وجب عليه أن يتوقف عن الإفتاء حتى يزول ما به ويرجع إلى حاله، يعني شنو في حال الإفلال. الحديث بتاع أنه لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو قضبان في البخاري بنلقاه في جزء 6 صف، رغم الحديث يجي 2616، وفي سنن أبي داود جزء 1 صفحة 73، وفي النسائي جزء 8 صفحة 247. قال فإن أفتى في حال انشغال القلب بشيء من ذلك في بعض الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب فتحته ثيابه، وإن كان قال مخاطرا لكن غيره المالكية بكون ذلك لم يخرجوا عن حسب الفكر. لمن يكون الحالة بتاعت انشغال الغلب أنه طلعتك من الفكر وحكمت المالك ما بيقبل الحكم بها، فإن أخرجه الدهش، يعني زول اندهش دهش عجيب خلاص استغرب أن أصل الفكر لم تصح فتياه قطعا، وإن وافقت الصواب لأنه ما يدري ماذا يقول. زي ما الجماعة بيقولوا كان بقيت في حالة ما بتاعت اعتدال، يقول واحد بيأكل في القصر وواحد بيغالي في الحلو ولا أبوه، قال الزول الدرب الزول انه قال هو بياخذ كذا، ضربت الدرج انه قال انت خاف يعني وبياخذ الابوه قبل لو اثنين هنا ما في زبال هذا المفروض اجري اقول له لا بتصدق غدوبه بالله خلي خشب يدوم في الاوتيل وما يزبال ما تسمع قال لي تمام وغير بشنو قال كيف شنو هذا ما قلت كتبته شو كتبته شنو هاي اقول له بس اقرا ما عجبنيش كذا من صغر يزول يتولد معاه ويقول لك بس كذا لانه شنو هيك كلبه شنو مشغول بحاجه ثانيه هناك ايوه ومن الاداب ولا وين ومن الاداب التشاور قال زول كان جاتك قضيه تشاور مع ناس كان جاتك الفتوى تشاور مع العلماء ان كان عنده قال من يثق بعلمه ودينه فينبغي له ان يشاوره ولا يستقل بالجواب ثانيا بنفسه كل ترى كل بقدر عليها انك دار تسمي نفسك تسام بنفسك ترفع نفسك فوق على الناس عن المشاورة أنا يعني بجيد أجل من كونه شنو أنا أشاور العلم فيه موجود لا لا لا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير المشاورة وعلى هذا كان الخلفاء الراشدون وخاصة عمر رضي الله عنه فالمنقول من مشاورته لسائر الصحابة أكثر من أن يخسر متى ما جاءت الفتوى فيقوم يجمع شنو يقولنا أهل المسلمين اللي نزل القرآن بأنه الله رضى عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهل الجنة يقول مستشيرون هو هم كان اتفقوا على حاجة يمدي فوقها خلاص ها ويرجو للمشاورة أن يظهر له ما قد يخفى عليه وهذا ما لم تكن المشاورة من قبل إفشاء السر المشاورة ذات مرات شنو أخوانا في شورة قال تقول شنو ما بتضر وفي شورة كمان لو ذكروها واحد بيشوف زي كأنك أنت أفشى سره قال المفتي ده زي الطبيب الاسرار اللي بيوروها له في الفتوى ما يمشي يفشيها بين الناس يقول اكيد جماعه دي مشكلتهم كده ما تقول بين الناس ومن الاداب حفظ الاسرار فان المفتي كالطبيب يطلع على اسرار الناس واوراتهم قال على ما لا يطلع عليه غيره وقد يضر بهم افشاؤها او يعرضهم للاذى عليه كتمان اسرار المستفتين ولئلا يعول افشاؤه لها بين المستفتي وبين البوح بصورة الواقعة لو انت بتفشي السر ما يقدر يبوء ما بيصرح معنا بصورة الواقعة زي ما هي يجيب لك الكلام ما يتم انت بتقول خطوة حسب ما تقول الكلام اذا عرف ان شنو ان سره ليس في معمله لكن لو عرف ان المفتي ما بيوري اي غرض في الدنيا الا الكلام ده بيقول الكلام زي ما هو جهارا نهارا والمفتي يديه الفتوى كما ينبغي للمفتي مراعاة احوال المستفتي أن الفتوى اللي بتديها لزول ممكن تختلف لزول آخر ولذلك وجوه منها ألف إذا كان المستفتي بسيء الفهم قال فعل المفتي الترفق به ها وشنو والصبر على تفخم سؤاله وتفهيم جوابه كان بقى فهمه شنو بطيء توريه بس هذا كده لا عرفتها هاي يلا تمشي ترجع تسوي كده كده لا ليك لا ما شوف خلي ده سوي ده تديه زي ما يشي لا قال إذا كان بحاجة إلى تفهيمه امورا شرعيه قال لم يتطرق اليها في سؤاله فينبغي للمفتي بيانها له تقول اول حاجه تجيب الموضوع حكم كذا كذا كذا ثم بعد ذلك الموضوع تعرف انه ذاته في الشريعه اصلا ما جاهز هذول ما له هذول انا كان قلت له يديني كذا وانا اديه كذا لا حول ولا قوه الا بالله التعامل لذاته هو وينه هذا الزول ده يا هدى وعديته ابي يديك قروش بيدي اول حاجه القاضي يطلع له قروش بعد ما طلع له قروش يقول المعامله ذاتها شنو يا اخوانا ما بتصح من البدايه المفتي يوريه الكلام ده انه المفتي يعالج لك حته بتاعت السؤال ويعالج لك القضيه شنو المرتبطه به المفتي بيانه له زياره على جواب سؤاله نصحا وارشادا وقد اخذ العلماء ذلك من حديث ان بعض الصحابه رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قالوا نحن بنركب في البحر المالح هل ممكن نتوضا من مويه بتاعته دي المالحه دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النبي عليه الصلاه والسلام اجابهم ان سؤال مقاتل زاد الطهور ماؤه قال زاد الحل ميتته يوريهم شنو ان الميت المات في البحر من جنس الشل بيعيش في البحر شنو ممكن يؤكل. وللمفتي قال ان يعدل عن جواب السؤال الى ما هو انفع. ها واحد يجي يسال عن حاجه تقوم تصرف عنا ليش ما قلنا اسلوب الحكيم المغرض في البلاغه بس تقوم يسال عن حاجه تقوم تصرف عنا زي شوف الصغار يسالوا عن حاجه ما يقدر يعرفوها تقوم تديهم جواب بقدر ما شنو يفهموا وزي ما بتاع اسلوب الحكيم واحد قال سيدنا موسى بن عمران أمه اسمها منو، تقول له سيدنا محمد أمه اسمها آمنة. هو بيسأل عن شنو؟ هو تحدي وشنو يقول توريه أنا أنه ده هو أهم قال فرس كارت قال اسمه أسلوب الحكيم كده زي ده. أها قال والدليل على ذلك ومن ذلك قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون كما لما سألهم نحن ندي نفق ندي شنو يا أخوانا ننفق شنو يا أخوانا الجماعة شنو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ندي شنو؟ ندي عيش ندي سكر ندي نعلات ولا ندي جلابية. يسألونك ماذا ينفقون. الله قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. شوف ربنا صرفهم من شيء. إذا ما كان جوابهم هم يتوقعوا يقول لهم أنفقوا من الجنس الفلاني، الله قال من خير بس أي حاجة خير أدوا فوقها. ووراهم الله عز وجل أن المصارف نديها لهم، هم ما سألوا عن المصارف. المفتي تستفتيه عن حاجة يخليها ويديك جواب بحاجة شنو أخونا أنفع لك منها. يا ربنا عدوها شنو المصارف أنه تصرف لابنه للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعد قال لهم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بس كده. فقد سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن المنفق شنو هو؟ فأجابهم بذكر المصرف. ننفق شنو؟ قال أدوا دين. شنو؟ ندوا شنو؟ الله قال أدوا دين. الله يعدد لهم ناس هم ما كان سألوا منه. إذ هو شنو أهم مما سألوا عنه؟ جيم قال أن يسأله المستفتي عما هو بحاجة إليه. قال فيفتيه بالمنع فينبغي قال أن يدله على ما هو عوض منه. فجاء قال يا أخي أنا مولانا دار نتعامل بالتعامل كذا كذا كذا وجحست حاجاتي. يقول لا لا لا ما تشتغل شغل غريبة. ها؟ غريبة. والحال شنو؟ يديه طريقة ثانية أنه يستعملها بعوض يسدوا عوض. قال كالطبيب الحاذق إذا منع المريض من أغذية تضره يدله على أغذية شنو تنفعه. ما تاكل كذا ما تاكل كذا ما تاكل كذا ما له ما تاكل ما تاكل ما يساوي ضعيف ضعيف يساوي مرض مرض يساوي مشكلة إلا كبر الدم كده يا زي ده. عشان كده بيتعامل معه بقدر ما هو يناسبه. أيوة دال قال أن يسأل عما لم يقع. قال أن يسأل عما لم يقع. أحيانا بيسألوك عن حاجة ما حصلت تكون المسألة اجتهادية يترك الجواب إشعارا للمستفتي بأنه ينبغي له السؤال أما شنو يعنيني. أول حاجة حاجة ما وقعت بس يجي يسألك يقول مولانا لو حصل هذا كذا مولانا يقول له شنو الشيء حصل ولا ما حصل. يقول لا ما حصل. يقول لا خليه يحصل حتى ما نديك الجواب عشان ما تبقى فوضى بس تاكل كل واحد لك قلت له هذا كذا يقول هنا كذا زي ده. أما يعني مما له فيه نفع ووراءه عمل. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كانوا يسألون إلا أما ينفعهم. وقال ابن عباس لإكرمة تخرج يا إكرمة ها فأفت الناس ومن سألك أما لا يعنيه فلا تفته فإنك تطرأ عن نفسك الشر. بس حاجة ما بتخص ذاته حاجة ما حصلت ما حصلت دي خليها ما حصل دي إلا تحصل حتى ما هي يعملوها. يقول شلت الشر وطرحت من نفسك حاجة. وكذلك قال يترك الجواب وجوبا. قال إذا كان عقل السائل قال لا يحتمل الإجابة. الجواب شنو أخوان أكبر من سؤاله. لقول علي رضي الله عنه حبس الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان لبعدهم فتنة. كل ذل لا تفتيه تكون شنو تفتيه بحاجة ممكن يكون شنو عقله يقدر يشيلها. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي والتي قد تصل إلى الشروط في أيامنا هذه قال التيسير على الناس وإدخالهم في دين الله. تيسير لهم كاملت كده لا كافر كده كافر كده إشراك كده ما خشيت في الدين. قال لا الناس يسروا كده. قال في الحكاية دي إدخالهم في دين الله وإلقاء الستر عليهم. قال نستر الناس أنه عيوبهم وفضائهم وغير ذلك دي كلها نلقى فوق السماء. والعمل على جعل الناس شنو متبعين لقول معتبر في الشرع. ما نجعل أنه شنو يقول الشيء ما شنو له الناس كله ضلال كل الناس حلقة. لا لقى أن يسر لهم فذلك خير لهم من تركهم للدين بالكلية. اللي عاوز زي ده زي واحد من الناس المعاصرين بيجن البنات بيدرسن أو بيدرسهم. طيب البنات بيجي يدرسهم ها، قال كل واحدة يا أخوانا من البنات خليها تلتزم بلبس شرعي، مع أنه فيه حجاب بينه وبين النساء ها بنسبة 90% التزموا، 10% ما التزموا. بيسحب العشرة يقوم يطرد العشرة التسعين، العشرة والتسعين ذاتهم شنو يمشون كلهن، يبقى هنا شنو يا أخوانا ما حصل خلل، أنه كان قروا العلم، العلم هو اللي بيبقى لهم شنو المانع من كونه ما يخليهم يقوا في شنو المخالفة. قرايتهم للعلم أخير من كونه شنو يطردوا. النفع بتاع الترد ما زي النفع بتاع القراية، نفع القراية مقدم على النفع بتاع الترد. هنا يا وزيدة كده يا وزيدة لا بد أن يكون شنو أنه الفقيه ينظر في الفتوى بتاعته كده زيدة، والعمل على جعل الناس متبعين كده زيدة لقول معتبر في الشريعة، فذلك خير لهم من تركهم للدين بالكلية. واحد يقول كذا كذا كذا، يقول الدين الله ما تقدر عليه، كلامك ده بيقوله الله يكفي ما تقدر عليه، ما تقول لهم كذا. وإيقاعي في الفسق مما يعد صدا عن سبيل الله، يقول كذا بس إنتوا فسق حجرة كذا ما ناس تخليهم، قال دار تصد الناس عن دين الله عز وجل من حيث لا يشعر العالم، زي ما بعض الناس يشنو في الطريق، إذا دار تهيد الطريق أي ما بيقدر ماله زول كان شال الطريق قالوا ما يدو صدقة، لا حول ولا كان شال الطريق قال كان شاف له قروش في الشارع ما يشيله، كان شال الطريق قالوا ما يكذب، إنت ما شفت تكذب جديد يعني. ده كلام كله ما يهو الشيء اللي عاملينه في الناس، التشدد في مسألة الطريق وما الطريق وغير ذلك، كله تشدد شنو يا اخوانا في غير موجود. الشغلانة ارخص من كده، واحد يا مولانا انا دايما نعمل الطريق، انت بتعرف الطريق ما بعرف، الطريق معناها عبارة عن اورات تلتزم بها صباح ومساء عبادة لله، التزمت التزمت حجزناك خلاص وخلاص، دايما ما في اي حاجة ولا بابا قايل حجزناك ما في عملوا فاتحة بدون فاتحة خلاص حجزناك، كتب ورقة ما كتب ما هنا بس كده إريم فاي خلاص أجزناك هذا والصلاة بس جاءوا الطريق كم بس نعم أي حاجة يقول لا لا لا لا لا غير ذلك. كل شيء يا أخوانا كلام عنه، قال التيسير شنو هو الأولى، وهذا التيسير ليس هو قال ما نهو عنه من تتبع الرخص، تيسير براوة تتبع الرخص براوة بصورة تم فيها تفلت شايف عن شرع الله، والفرق بينهما دقيق قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، الفرق بين تتبع الرخص وشنو والتيسير. بيقول إذن المقصد الأساسي الذي يسعى لتحقيقه المفتي هو إحداث آلية شرعية، آلية شرعية بمعنى السبب الشرعي هو يقدر شنو يعتمد عليه، التعامل مع التراث الفقه الإسلامي يعرفه بحيث لا تخرج عنه ولا يكون عائقا للمسلم المعاصر يكون دائما في خلاله، وأن ذلك لا ينبغي الإنكار عليه لأن الرأي الذي سينتهي إليه شنو محل خلاف، ما يكون شنو يقولنا ما ينبغي الإنكار عليه، أن الشيء مختلف فوقه الشيء فوق السهولة قال تعمل لهم به. ومن المهم قال أن نشير في هذا السياق إلى قاعدة من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليعقد، قال فليقلد من أجاز، جاءوا من باب التيسير الفتوى، واحد كان وقع في شنو في حاجة مختلف وقع قال نجوز شنو يا أخوانا باب نجوز ناخذ القول بالجوز، يكون شنو تسخير وتسهيل شنو يا أخوانا كده زيادة من للإنسان. وأصلها قول الإمام أو قول الشيخ العلامة الشرواني من ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثيرا تغليد ما تقدم ليتخلص من الحرمة، والتيسير الذي نقصده هو ما نقل تعريفه ابن عمير ابن أمير الحاج حيث قال أي أخذه من كل منها ما هو الأحون فيما يقع في المسائل، يعني المسائل يشوف اللي هي شنو أشد سهولة وأشد مسرا، ولا يمنع منه مانع شرعي، كان الأحون مانع شرعي يمنع منه ما يأخذه، إذ الإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بآخر شنو فيه ممكن تأخذ به الأقوال اللي هي شنو أخونا المختلف فيها اللي هي الفوق اليسر قال إذا كان الغير شنو أخونا يعني أختلف بها. وقال أيضا والقالب أن مثل هذه الإلزامات منهم لكف الناس أن تطبق الرخص. لما الجماعة قالوا الناس يحصلنا ما تطبق الرخص وإلا قال أخذوا العامي في كل مسألة بقول مجتهد هو أخف عليه. الكلام ما سبق لنا قبل قلنا العامي ما ممكن يأخذ بذلك. وأنا لا أدري الشيخ داري يختم بكلامه أنا لا أدري قال ما يمنع هذا من العقل ها والسمع وكون الإنسان يتبئ ما هو أخف على نفسه. قال الشرع أنا داير عارف الدليل في الشرع اللي بيمنع أو الدليل في شنو أقولنا العقل اللي بيمنع داير يقول أنه لا في الشرع ولا في العقل يعني كون الإنسان يقوس الأخف ما فيه مانع من قول مجتهد مسوق له الاجتهاد الزول الشريعة جوزت له ما علمت من الشرع ذمه عليه ما أعرف أي دليل يمنع من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليه ما خفف عليه كل ما خفف على شيء مكان يحب شنو أكثر التقرير والتحرير في شرح التحرير الشيخ يجيب هذا الكلام. قال ولعل بهذا العرض قد اتضحت حقيقة الفتوى وفضلها وشروط المفتي وآدابه ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص القول والعمل والله تعالى أعلم.